ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية لها يا ربنا ارحم ضعفها وجبر كسرها وعافها من بلائها. بسم الله أرقي الدم بسم الله بسم الله أرقي الدم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أرقي الدم من مرض فيه عضال. بسم الله أرقي الدم مما فيه من عقد ومن ساكن فيه يجري ظالما. بسم الله أرقي الدم من ساكن فيه يجري بسم الله أرقي الدم من عقد سرطانية فيه بسم الله. بسم الله أرقي الدم والعظم والمفصل بسم الله. بسم الله أرقي دمك بسم الله أرقي الدم بسم الله. بسم الله يرقيك والله يحفظك ويكلأك ويشفيك والله يطهرك مما فيك والله يطهر جسدك دمك وعظامك ومفاصلك ممن سكن جسدك ويجري في دمك. بسم الله يرقيك والله يقيك بسم الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أعيذك بالله العظيم مما تخافين وتحذرين. أعيذك بالله العظيم من شر كل ذي شر ومن شر كل دابة الله آخذ بناصيتها. أعيذك بالله العظيم من عين نظرت فأثرت. بسم الله أرقيك من عين نظرت فأثرت ومن آثار الحسد والعيون والأسحار الممرضة. أبطل أثرها يا ربنا واحلل عقدها وفك مرابطها من رأسها على صداع شديد. وفك آثارها وعقدها يا ربنا من رأسها وبطنها وسائر جسدها. تول أمرها واكشف كربها وعافها من بلائها. بسم الله أرقي الدم بسم الله. بسم الله أرقي دمك والله يقيه ويشفيه والله يطهره والله يداويه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ويطهركم تطهيرا طهر يا ربنا رأسها من صداع شديد طهر يا ربنا دمها من عقد فيه وساكن طهر يا ربنا دمها من مرض عضال طهر يا ربنا دمها من عقد سرطانية طهر يا ربنا دمها ممن يجري فيه الظالما شيطانا لعين وحاسدا وحارسا على سحر عظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم عند كربنا وعند ألمنا وعند مرض عضال شديد أعجز الأطباء أعجز الأطباء اللهم أبطل أثره اللهم أبطل سببه وأذهب أثره وعرضه يا مولانا بسم الله اللهم طهر يا ربنا دمها بسم الله ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا اللهم طهر ونقي وصفي يا ربنا وقي يا مولانا دمها من آثار سحر مشروب ومأكول ومدفون ومن آثار الحسد والعيون ومن آثار الحسد الشديد والعيون اللامة والعيون القاتلة القاطعة الحاسدة الحاقدة ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا طهر أمتك يا ربنا قلبها وصدرها بطنها ورحمها راسها عقلها وإدراكها سمعها وبصرها قفاها وظهرها يديها ورجليها طهر يا ربنا دمها ويطهركم تطهيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فيها عين جارية اللهم أخرج الحسد والعيون وعقدها يا ربنا من دمها ويطهركم تطهيرا طهر يا ربنا دمها اللهم طهر دمها يا ربنا ونقه يا ربنا وصفه إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير الآن يا ربنا الآن يا مولانا الآن يا ربنا الآن يا ربنا الآن يا مولانا الآن يا ربنا الآن يا قادر يا مقتدر يا قدير تبطل آثارا قويا عظيما على رأسها وعلى جسدها على رأسها على دوار شديد ودوخة وعلى صداع شديد فظيع أليم يا ربنا احل عقده وفك مرابطه يا ربنا اللهم ابطل سببه اللهم ابطل سببه اللهم ابطل سببه يا ربنا من أحساب شديدة من أحساد شديدة وعيون من أحساد شديدة وعيون وعيون نظرت أطل ترها يا مولانا. بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أعيذك بالله العظيم يا أمة الله مما تخافين وتحذرين. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذرين. أعيذك بعزة الله وقدرته مما تخافين وتحذرين من سحر وحسد وعين ومن نفس خبيثة في الرأس وسكنة الدم. بسم الله أرقي الدم طهره يا ربنا من عقد سرطانية ومن ساكن فيه يجري. اللهم عليك به يا ربنا. اللهم احل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا. بسم الله يرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أليس الله بكاف عبده؟ اكفها يا ربنا اكفها يا ربنا هذا الألم اكفها يا ربنا هذا المرض اكفها يا ربنا حسدا وعينا وسحرا اكفها يا ربنا ألما ووجعا وصداعا وضرا وشرا عليها اكفها يا ربنا كيدا ومكرا عليها وعلى أهلها أجمعين يا ربنا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد شديد وعيون وعيون نظرت حارة لامة قاتلة سببت ألما ووجعا وسرطانا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. طهرها يا ربنا من آثار العيون من عيون تجري وتسري في جسدها صرفرت دمها أفسدت دمها وحكرته بالعقد وبمن أتى من شياطينها. اللهم ابطل آثار العيون يا ربنا ابطل يا ربنا آثار العيون. بسم الله. اللهم طهر الدم يا ربنا طهر الدم يا ربنا طهر طهر يا ربنا دمها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله طهره يا ربنا ونقه يا ربنا وصفه. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ويطهركم تطهيرا طهرها يا ربنا طهرها من سحر وحسد وعين. بسم الله يرقي الدم بسم الله يرقي الدم بسم الله يرقي الدم والعظم والمفصل. بسم الله بسم الله ارقي الراس الراس بسم الله يرقي العقل والادراك والذهن والدماغ. بسم الله يرقي السمع والبصر يسمعون كلام الله يسمعون يسمعون كلام الله يسمعون يسمعون يسمعون. بسم الله يرقي السمع بسم الله بسم الله بسم الله فك عقدا فيه يا ربنا فك عقدا في السمع يا ربنا على ثقله على ثقله. بسم الله بسم الله بسم الله يرقي السمع بسم الله بسم الله فك هذه العقد يا ربنا على السمع على السمع. بسم الله يرقي السمع مما فيه أثقاله مما فيه أثقاله مما فيه أثقاله من عقد الأسحار النار والحسد والعيون والحسد والعيون والحسد والعيون. بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا سحر ساحر، اطر يا ربنا حسد حاسد، اطر يا ربنا زار العيون. سببت صداعا وألما، سببت ثقلا في السمع، سببت سرطانا في الدم. اللهم اطلها يا ربنا، اطل يا ربنا اثار العيون يا ربنا والاحساد والاسحار. اللهم اخرج يا ربنا نفسا خبيثة فيها وعليها ومن حولها مؤذية. اللهم اخرج نفسا، اللهم اخرج نفسا حسودة، حسودة حقودة ظلومة طاغية باغية. اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا من رأسها على صداع شديدة وعلى ألم وعلى ضر شديدة. اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها عليها وعلى اولادها، اخرجها عليها وعلى اهلها. اخرج يا ربنا هذه النفس، آذتها في دمها، آذتها في جسدها، آذتها في نفسيتها، آذتها في راسها. اللهم اخرج هذه النفس، اللهم اخرج هذه النفس. بسم الله يرقيك من نفس، من نفس تجري في تجري في الجسد وتسري في الدم، في الدم تجري في الدم وتسري في الجسد. اللهم اخرجها يا ربنا، اخرج هذه النفس، اخرج هذه النفس الظالمه الطاغيه الباغيه المعتديه، اخرجها يا ربنا، اخرجها. اللهم اخرج يا ربنا النفس، اللهم اخرج يا ربنا النفس، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرج النفس يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا طاغيه، اخرجها يا ربنا باغيه. اللهم اخرج يا ربنا النفس، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا هذه النفس على الخوف، على الخوف، على الهم والغم وعلى الكرب الشديد. اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا، اخرجها. حلت واستقرت في الرأس، حلت واستقرت في الجسد، عليك بهذه النفس يا ربنا. تجري في دمها، تجري في دمها وتسري، وتسري في جسدها. اللهم اهلك هذه النفس، اللهم عليك بهذه النفس. الله اكبر. بسم الله بسم الله. ارقيك من هذه النفس، اللهم اخرجها يا ربنا طاغية باغية، طاغية باغية معتدية عليها وعلى أولادها. اللهم اخرج هذه النفس حسودة حقودة ظلومة. اللهم عليك بهذه النفس، عليك بها يا ربنا، عليك بها من الأقارب والجيران، من أقاربها. اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرج يا ربنا هذه النفس عليها وعلى أولادها، عليها وعلى أهلها. اخرج يا ربنا هذه النفس، عليك بهذه النفس، عليك بهذه النفس حسودة، حسودة حقودة ظلومة طاغية باغية. اللهم عليك بها يا ربنا. سكنت دمها، سكنت دمها، تجري في دمها، افسدت دمها، اكربت اكربت اكربت نفسيتها، سببت كربا شديدا. اللهم عليك بهذه النفس، على النفسية، على النفسية يا ربنا وعلى الرأس، سببت صداعا شديدا وتفكيرا زائدا وتفكيرا سلبيا. عليك يا ربنا بهذه النفس، عليك بهذه النفس الطاغية الباغية المعتدية، عليك بها يا ربنا ظالمة، عليك بها يا ربنا طاغية باغية، عليك بهذه النفس يا ربنا، عليك بهذه النفس، عليك بهذه النفس في قلبها وصدرها، في قلبها وصدرها. عليك بهذه النفس يا ربنا، عليك بهذه النفس. سكنت قلبها وصدرها، سكنت، سكنت قلبها وصدرها، سكنت قفاها وظهرها. الله أكبر. عليك يا ربنا بهذه النفس، عليك يا ربنا بهذه النفس. سكنت قلبها، سكنت جوفها، جوفها، جوفها، سكنت أحشاءها. عليك يا ربنا بهذه النفس، وعليك يا ربنا بهذه العين. أخرجها يا ربنا، وأخرج الحسد والأنفس والعقد. تمص الدم، تمص الدم وتنخر العظم. أخرجها يا ربنا تمص الدم، اخرجها يا ربنا تمص الدم، تمص الدم وتنخر العظم. عليك بهذه النفس، عليك يا ربنا بهذه العين، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا في الاحشاء، في الاحشاء، في الامعاء، في الامعاء، في الاحشاء، في المعدة، في المعدة، في البنكرياس والكبد والطحال. بسم الله بسم الله. اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرج يا ربنا هذه العين، اخرجها يا ربنا من جسدها، اخرجها يا ربنا من دمها، اخرجها يا ربنا من عظامها. الله أكبر. فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية فيها عين جارية. بسم الله بسم الله بسم الله. يا ربنا هذه العين على حرارة شديدة على حرارة على رطوبة على يبوسة في الجسد في الجسد. يا ربنا هذه العين على حرارة شديدة على برودة شديدة. يا ربنا هذه العين حارة حارة باردة باردة حافدة ومعجبة. اخرجها يا ربنا اخرجها. يا ربنا هذه العين يا ربنا هذه العيون اخرجها يا ربنا كلها. اخرج العيون من جسدها. اخرج العيون اخرج العيون يا ربنا من قفاها ظهرها. يا ربنا اخرجها على الصداع. اخرجها على الصداع وعلى الضر وعلى الشر وعلى المكر وعلى الكيد. اخرج يا ربنا هذه العيون اخرجها من احشائها. اخرج يا ربنا هذه العيون اخرجها يا ربنا مفسدة مهلكة ومفسدة مهلكة ومفسدة مفسدة مفسدة للدم مهلكة للجسد. اخرج يا ربنا هذه العيون. بسم الله بسم الله بسم الله الكافي. بسم الله بسم الله الشافي. بسم الله بسم الله المعافي. بسم الله. اللهم اطل اثرها يا ربنا. اللهم اطل اثرها يا ربنا. اطل يا ربنا اثر العيون. اطل يا ربنا اثر الاحساد. اطل يا ربنا اثر العيون والاحساد والاسحار والاسحار. اطل اثر الاسحار كلها كلها ماكولة ومشروبة مدفونة ومرشوشة منثورة ومزرورة ومشمومة ومنشورة. اطل اثرها يا ربنا من راسها وجسدها. اطل يا ربنا اثرها من دمها وعظامها يا ربنا ومفاصلها يا ربنا يا ربنا. بسم الله بسم الله يرقي قيامة الله. والله يقيك فوقاهم الله شر فوقاهم الله فيها يا ربنا واهلها فيها اجمعين يا ربنا كل شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فيها يا ربنا هذا الضر فيها يا ربنا هذا الضر فيها يا ربنا هذه العيون هذه العيون هذه العيون مفسدة مفسدة للدم مهلكة مهلكة للجسد يا ربنا يا ربنا. اللهم اطل اثرها يا ربنا. اللهم اطل اثرها يا ربنا على الرعشة على الرعشة على النفضة على النفضة. اللهم اطل اثرها يا ربنا من العصب من العصب. اطل اثر العيون اثرت على الاعصاب اثرت على الاعصاب اثرت على الاعصاب اثرت على الاعصاب سببت رعاشة سببت رعاشة سببت قلقا وهما وارقا. اللهم اطل اثرها يا ربنا. اللهم اطل اثرها يا ربنا. اللهم اطل اثرها يا ربنا حاسدة حاسدة حسودة حقودة ظلومة. اللهم اطل اثارها يا ربنا. اللهم اطل اثارها يا مولانا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي قيامة الله. والله يقي قيامة الله. والله يكفي قيامة الله. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله اكبر. بسم الله بسم الله الكافي. بسم الله بسم الله فوقاهم الله شر. بسم الله ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. طهر أمتك يا ربنا. طهر يا ربنا دمها. طهر يا ربنا دمها يا ربنا مما أفسده وممن أفسده على السرطان على السرطان على السرطان. طهر يا ربنا دمها. طهر يا ربنا دمها. طهر يا ربنا دمها. طهر يا ربنا دمها وكلها وليا لها يا ربنا. طهر يا ربنا دمها. طهر يا ربنا راسها يا ربنا يا ربنا. طهر يا ربنا. طهر يا ربنا المريء المريء يا ربنا وقلبها يا ربنا وصدرها. طهر يا ربنا الرئتين الرئتين. طهر يا ربنا مجرى الهواء مجرى النفس مجرى أكلها. اللهم طهرها يا ربنا يا ربنا يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يسر يا ربنا يسر يا ربنا عافيتها يسر يا ربنا عافيتها. هب لها ولنا اجمعين العفو والعافية العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله يرقيك مما سد الشهية مما سد شهيتك عن الأكل. بسم الله بسم الله يرقيك مما ومما سد الشهية سد سد الحق الحلقة والحنجرة سد المريء و فوهة المعدة. بسم الله بسم الله يرقي قيامة الله مما سد الشهية ومما سد الشهية. اللهم يا ربنا أنت حسبنا على الظالمين على الطاغين الفاجرين من الإنس والجن أجمعين. تولى أمرنا يا ربنا واكتب لنا أجمعين يا ربنا الصحة والعافية. بسم الله بسم الله يرقيك ويطهركم تطهيرا. ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. بسم الله بسم الله الذي لا يضر لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين وأنت أكرم الأكرمين وأنت أجود الأجودين وأنت رب العالمين. نسألك يا ربنا ما لا يعجزك, نسألك يا ربنا من خزائنك التي لا تنفد لنا ولها يا ربنا ولنا أجمعين يا مولانا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله الكافي بسم الله بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم, لا إله إلا الله رب العرش العظيم, لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. طهرها وطهرنا أجمعين يا ربنا من كل سحر وحسد وعيون يا ربنا ومن الأنفس والعقاد. ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. بسم الله بسم الله ويطهركم تطهيرا. بسم الله بسم الله. وجعلنا من الماء كل شيء حي. بسم الله بسم الله. ويطهركم تطهيرا. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله. بسم الله بسم الله. اللهم شفا لا يغادر سقما يا ربنا من الحسد الشديد والعيون والعيون والعيون يا ربنا من الأسحار يا ربنا من الأسحار يا ربنا من الأسحار يا ربنا من الأسحار يا ربنا من الأسحار يا ربنا من الأسحار يا ربنا من الأسحار يا ربنا يا ربنا. شفا لا يغادر سقما يا ربنا من الأسحار والأحساد يا ربنا ومن العيون. بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي. الله أكبر. ويطهركم تطهيرا. طهرها يا ربنا طهر يا ربنا طهر أمتك يا ربنا يا ربنا من صداع شديد وألم يا ربنا من حرارة ومن برودة ومن القلق والأرق ومن الآلام والأوجاع ومن الحزن والكآبة ومن ضيق الصدر ومن الخوف ومن القلق والأرق. طهرها وطهرنا أجمعين يا ربنا من السحر من السحر والحسد والحسد والحسد والعيون والعيون والعيون والأنفس والعقد والأنفس والعقد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ويطهركم تطهيرا. طهر يا ربنا دمها طهر يا ربنا دمها طهر يا ربنا دمها وطهرها يا ربنا من أعلى رأسها إلى أخص قدميها. وطهرنا أجمعين يا ربنا من أثر السحر من أثر السحر والحسد والحسد والعيون والأنفس والعقد. اللهم طهرها يا ربنا طهر دمها دمها من عقد سرطانية من عقد سرطانية من عقد سرطانية. طهر يا ربنا دمها دمها طهر يا ربنا الدم الدم الدم من السرطان من السرطان يا ربنا من عقد الشيطان يا ربنا ومن عقد الشيطان يا ربنا ومن ضر الشيطان يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رحمن يا منان. ترد أمرها يا ربنا واكشف كربها يا مولانا ارحم ضعفها يا ربنا. بسم الله. اللهم أطل يا ربنا السحر اللهم أطل يا ربنا أثر حسد حسد شديد وعيون عيون عيون عيون عيون عيون. اللهم أطل أثرها اللهم أطل أثرها اللهم أطل أثرها خارقة اللهم أطل أثرها يا ربنا اللهم أطل أثرها قديمة قديمة قديمة قوية عظيمة شديدة. أطل يا ربنا أثرها اللهم أطل أثرها يا ربنا تجري وتسري تجري في دمها وتسري في جسدها. اللهم أطل أثرها اللهم احل عقادها فك يا ربنا مرابطها. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم. وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اجعل لها ولنا أجمعين يا ربنا شفاء، اجعل لدمها يا ربنا، يا ربنا ورأسها، يا ربنا وسائر جسدها، يا ربنا اجعل لها شفاء، اجعل لدمها شفاء يا ربنا من عقد سرطانية ومن أذية شيطانية، من ساحر وحاسد وعائن يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. بسم الله بسم الله. اشفها يا ربنا، اجعل لها يا ربنا شفاء، اجعل لها يا ربنا شفاء، اجعل لها ولنا اجمعين شفاء شفاء شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا لدميها، لدميها مما عليه، مما عليه من عقد، من عقد، من عقد افسدت، افسدت وعكرت، وعكرت. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي المعافي، بسم الله بسم الله الشافي المعافي، بسم الله بسم الله القادر المقتدر القدير، بسم الله بسم الله بسم الله السميع العليم، بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله بسم الله القادر المقتدر القدير، بسم الله بسم الله العزيز الحكيم، بسم الله بسم الله بسم الله القادر المقتدر العزيز، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ويطهركم تطهيرا. بسم الله. احل يا ربنا هذه العقد، احلها يا ربنا، ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة. احل يا ربنا هذه العقد في دمها يا ربنا وعظامها وسائر وسائر جسدها، احل يا ربنا هذه العقد، احلها يا ربنا عقدا سرطانية، عقدا شيطانية على برها وعلى غلبتها وعلى قهرها وعلى مرضها. اللهم احل يا ربنا هذه العقد، عقد احل يا ربنا هذه العقد على الأذية وعلى الخزية وعلى البلية، احل يا ربنا هذه العقد على القتل وعلى الآلام والأوجاع وعلى الضر وعلى الشر، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد في دمها، في دمها تجري وفي جسدها تسري، احل يا ربنا هذه العقد على الآلام والأوجاع يا ربنا وعلى كرب شديد يا ربنا وعلى ضيق الصدر يا ربنا وعلى شتات الأمر يا ربنا، يا ربنا هذه العقد على مرض على مرض على مرض، يا ربنا هذه العقد احلها يا ربنا، احللها في قلبها، احلها يا ربنا، احل يا ربنا هذه العقد، احلها يا ربنا من بطنها، من بطنها، من بطنها، احل يا ربنا هذه العقد نابضة نابضة نابعة نابعة، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد وعليك بالعاقد، وعليك بالعاقد يا ربنا في قلبها وصدرها وبطنها وظهرها يا ربنا، يا ربنا في دمها وعظامها ومفاصلها يا ربنا، وفي راسها وقفاها، احل يا ربنا هذه العقد وعليك بالعاقد، عليك به يا ربنا، طهر يا ربنا راسها وجسدها، دمها وعظامها ومفاصلها، طهر احشاها يا ربنا من هذه العقد، من هذه العقد، من آثار الأحساد، من آثار العيون والأسحار والحسد، من آثار الأسحار والعيون والحسد، احل يا ربنا هذه العقد يا واحد يا صمد، يا واحد يا صمد، احللها يا ربنا، احللها يا ربنا، احللها يا ربنا وفكها، احللها يا ربنا، احللها يا ربنا، احللها يا ربنا على صداع شديد وعلى ألم فظيع، احللها يا ربنا على دوخة وصداع، احللها يا ربنا، احللها يا ربنا، فكها يا ربنا، احللها يا ربنا، انزعها يا ربنا، اصهرها يا ربنا، يا ربنا في القلب وفي الصدر، يا ربنا في الأحشاء، في البطن في البطن، يا ربنا في الأمعاء، يا ربنا يا ربنا، وفي القفا وفي الظهر، احللها يا ربنا، احللها في الدم، في الدم والعظم المفصل، احللها يا ربنا في الراس، في الراس على اشارات المخ، احللها يا ربنا، احللها، احللها يا ربنا، احللها، احل يا ربنا هذه العقد، احللها يا ربنا مفسده، احللها يا ربنا مهلكه، احللها يا ربنا قاتلة، احللها يا ربنا، احللها، احللها يا ربنا موجعة، احللها يا ربنا ممرضة، احللها يا ربنا، احللها. بسم الله، بسم الله الذي لا يضر، لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، وهو السميع العليم، لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين وانت ارحم الراحمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم اشفي أمتك يا ربنا اشفيها واشفنا أجمعين بالشافية وفيها واشفنا أجمعين بالكافية وقها وقنا أجمعين بالواقية وافتح لها ولنا أجمعين بالفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله بسم الله الشافي وإذا مرضت فهو يشفي ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا بسم الله اللهم شفاء لها ولنا أجمعين شفاء يا ربنا لجميعها يا ربنا من عقد سرطانية اللهم شفاني يا ربنا من أذية شيطانية في دمها في دمها يا ربنا وفي راسها وفي سائر جسدها يا ربنا شفاء لا يغادر سقما لأمتك يا ربنا اللهم ارحم ضعفها واجبر كسرها وعافها من بلائها يا ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين ويطهركم تطهيرا طهر يا ربنا دمها طهر يا ربنا الدم طهر يا ربنا الدم طهر يا ربنا الدم طهر يا ربنا الدم من عقد سرطانية ومن أذية شيطانية طهر يا ربنا الدم طهر يا ربنا الدم طهر يا ربنا الدم طهر يا ربنا الدم طهر يا ربنا الدم طهرها يا ربنا من على رأسها إلى خصي قدميها من كل سحر يا ربنا يا ربنا ومن كل حسد وعيون يا ربنا ومن العقد يا ربنا ومن العقاد يا ربنا ومن العقاد طهرها يا ربنا تطهيرا فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير اصهر يا ربنا هذه العقاد واخرجها يا ربنا بخرها يا ربنا اخرجها يا ربنا بسم الله يرقي الدم بسم الله يرقي الدم اللهم يا ربنا الان يا ربنا صلاحا للدم للدم لدمها يا ربنا صلاحا يا ربنا يا ربنا وعافية له وشفاء يا ربنا يا ربنا فأنت الشافي وأنت الكافي وأنت المعافي الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله عليك يا أمة الله بسم الله علينا أجمعين بسم الله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم

أعيدك بعزة الله وقدرته من شر ما في دينك وتحاذرين. أعيدك بعزة الله وقدرته من شر ما في دينك وتحاذرين. أعيدك بعزة الله وقدرته من شر ما في دينك وتحاذرين من سحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس وعقدة. اللهم شفاء لرأسها من صداع شديد وألم، شفاء يا ربنا لجسدها من حرارة وبرودة وألم، شفاء يا ربنا لدمها من عقد سرطانية وأذية شيطانية. يا ربنا يا واحد يا صمد اشفها واشفنا اجمعين يا ربنا، حصنها واهلها وحصنا اجمعين بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.